بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 232 من البداية والنهاية. وقد أسنده الإمام أحمد فقال: حدثنا زيد بن الحباب، حدثني أسامة بن زيد، حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما رجع من أحد فجعل نساء الأنصار يبكين على من قتل من أزواجهن، قال: فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ولكن حمزة لا بواكي له. قال: ثم نام فاستعيد. قال: ثم نام فاستنبه وهن يبكين. قال: فهن اليوم إذا يبكين يندبن حمزة، وهذا على شرط مسلم. وقد رواه ابن ماجة عن هارون بن سعيد عن ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مروى بنساء بني عبد الأشهل يبكين هلكاهن يوم أحد. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لكن حمزة لا بواكي له. فجعل نساء الأنصار يبكين حمزة. فاستيقظ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: ويحهن من قلبنا بعد مرورهن فلينقلبن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. وقال موسى بن عقبة: ولما دخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أزقة المدينة إذا النوح والبكاء في الدور. قال: ما هذا؟ قالوا: هذه نساء الأنصار يبكين قتلاهم. فقال: لكن حمزة لا بواكي له. واستغفر له. فسمع ذلك سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وعبد الله بن رواحة، فمشوا إلى دورهم فجمعوا كل نائحة باكية كانت بالمدينة، فقالوا: والله لا تبكينا قتل الأنصار حتى تبكينا عم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فإنه قد ذكر أنه لا بواكي له بالمدينة. وزعموا أن الذي جاء بالنوائح عبد الله بن رواحة. فلما سمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: ما هذا؟ فأخبر بما فعلت الأنصار بنسائهم، فاستغفر لهم وقال لهم خيرا، وقال: ما أردت، وقال عيد، وقال: ما هذا أردت وما أحب البكاء. في الحاشية واحد: يتحزمن يضبطن أمرهن ويسيطرن على أنفسهن بالحزم. اثنان: ضعيف. البيهقي في الدلائل. أتابع: ونهى عنه. وهكذا ذكر ابن الهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير السواء قال موسى بن عقبة: وأخذ المنافقون عند بكاء المسلمين في المكر والتفريق عار رسول الله، عيد، في المكر والتفريق عار رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وتحزين المسلمين، وظهر غش اليهود، وفارت المدينة بالنفاق فور المرجل. وقالت اليهود: لو كان نبيا ما ظهروا عليه، ولا أصيب منه ما أصيب، ولكنه طالب ملك تكون له الدولة عليه. وقال المنافقون مثل قولهم، وقالوا للمسلمين: لو كنتم أطعتمونا ما أصابكم الذي أصابه منكم. فأنزل الله سبحانه وتعالى القرآن في طاعة من أطاع ونفاق من نافق وتعزية المسلمين، يعني فيما من قتل منهم، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم.

عبد الله بن أبي بكر أن معبد بن أبي معبد الخزاعي، وكانت خزاعة مسلمهم وكافرهم معيبة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بتهامة صفقتهم معه. أريد صفقتهم صفقتهم صفقتهم معه، أو كما قال لا يخافون عنه شيئا كان بها. ومعبد يومئذ مشرك مر برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو مقيم بحمراء الأسد، فقال يا محمد أما والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك، ولو وددنا أن الله عافاك فيهم. ثم خرج من عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بحمراء الأسد حتى لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء، وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه. قالوا أصبنا أحد أصحابه وقادتهم وأشرافهم، ثم نرجع قبل أن نستأصلهم لنكرن على بقيتهم فلنفرغن منهم. فلما رأى أبو سفيان معبدا قال ما وراءك يا معبد؟ قال محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرى مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على ما صنعوا، فيهم من الحنق عليكم شيء لم أرى مثله قط. قال ويلك ما تقول؟ قال والله ما أراك ترتحل حتى ترى نواصي الخيل. قال فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل شأفتهم. قال فإني أنهاك عن ذلك، والله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيه أبياتا من شعر. قال وما قلت؟ قال قلت كادت تهد من الأصوات راحلتي إذا سالت الأرض بالجرد الأبابيلي، تردي بأسد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا ميل مع زيلي، فظلت عدوا أظن الأرض مائلة لما سموا برئيس غير مخذولي. فقلت ويل ابن حرب من لقائكم إذا تغطمطت البطحاء بالجيل، إني نذير لأهل البسل ضاحية لكل ذي إربة منهم ومعقولي، إن جيش أحمد لا وخش قنابله وليس يوصف ما أنذرت بالقيل. قال فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه مر به ركب من عبد القيس، فقال أين تريدون؟ قالوا المدينة. قال ولم؟ قالوا نريد الميرة. قال فهل أنتم مبلغون عني محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رسالة أرسلكم بها إليه؟ قبل متابعة في الحاشية: واحد، الجرد، الإبل الملساء، الأبابيل، الجماعات والفرق. اثنان، تنابل جمع تنبل وهو الكسول. ثلاثة، تغط مطط اضطربت البطحاء الوادي فيه الحصى الدقيقة. متابع: قال فهل أنتم مبلغون عني محمدا رسالة أرسلكم بها إليه وأحمل لكم إبلكم هذه غدا زبيبا بعكاظ إذا وافيتموها؟ قالوا نعم. قال فإذا وافيتموه فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو بحمراء الأسد، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان، فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. وكذا قال الحسن البصري. وقد قال البخاري حدثنا أحمد بن عبد الله يونس أراه قال حدثنا أبو بكر عن أبي الحصين عن أبي الضحى عن ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. تفرد بروايته البخاري. وقد قال البخاري حدثنا محمد بن سلام حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قالت لعروة يا ابن أختي كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهما لما أصاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا فقال من يذهب في أثرهم فانتدب منهم 70 رجلا فيهم أبو بكر والزبير. هكذا رواه البخاري وقد رواه مسلم مختصرا من وجه عن هشام وهكذا رواه سعيد بن منصور وأبو بكر الحميدي جميعا عن سفيان بن عيينة وأخرجه ابن ماجة من طريقه عن هشام بن عروة به ورواه الحاكم في مستدركه من طريق أبي سعيد عن هشام بن عروة به ورواه من حديث السدي عن عروة وقال في كل منهما صحيح ولم يخرجاه. كذا قال وهذا السياق غريب جدا فإن المشهور عند أصحاب المغازي أن الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى حمراء الأسد كل منهم شهد أحدا وكانوا 700 كما تقدم قتل منهم 70 وبقي الباقون. وقد روى البخاري وقد روى ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس قال إن الله قذف في قلب أبي سفيان الرعب يوم أحد بعد الذي كان منه فرجع إلى مكة وكانت وقعة أحد في شوال وكان التجار يقدمون في ذي القعدة المدينة فينزلون ببدر الصغرى في كل سنة مرة وإنهم قدموا بعد وقعة أحد وكان أصاب المسلمين القرح واشتكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم واشتد عليهم الذي أصابهم وإن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ندب الناس لينطلقوا بهم ويتبعوا ما كانوا متبعين وقال لنا ترتحلون الآن فتأتون الحج ولا يقدرون على مثلها حتى عام قابل. فجاء الشيطان يخوف أولياءه فقال إن الناس قد جمعوا لكم فأبى عليه الناس أن يتبعوه قبل المتابعة في الحاشية طبعا قبل متابعته القراءة في الحاشية واحد أبو الضحى هو مسلم بن صبيح القرشي الكوفي مولى آل سعيد بن العاص سمع بن عباس وابن عمر والنعمان بن بشير ومسروق وغيرهم. 2 صحيح البخاري في التفسير. 3 صحيح البخاري في المغازي وابن ماجة في السنة. 4 عام قابل أي العام القادم. أتابع. فقال إن الناس قد جمعوا لكم فأبى عليه الناس أن يتبعوه فقال إني ذاهب وإن لم يتبعني أحد. فانتدب معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة فانتدب معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف أبو عبيدة وابن مسعود وحذيفة في 70 رجلا فساروا في طلب أبي سفيان حتى بلغوا الصفراء. فأنزل الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وهذا غريب أيضا. وقال ابن هشام حدثنا أبو عبيدة أن أبا سفيان بن حرب لما انصرف يوم أحد أراد الرجوع إلى المدينة فقال له صفوان بن أمية لا تفعلوا فإن القوم قد حربوا وقد خشينا أن يكون لهم قتال غير الذي كان فرجعوا فرجعوا. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو بحمراء الأسد حين بلغه أنهم هموا بالرجعة والذي نفسي بيده لقد سومت لهم حجارة لو صبحوا بها لكانوا كأمس الذاهب. قال: وأخذ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في وجهه ذلك قبل رجوعه المدينة معاوية بن المغيرة ابن أبي العاص ابن أمية بن عبد شمس جد عبد الملك بن مروان لأمه عائشة بنت معاوية وأبا عزة الجمحي. وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد أسره ببدر ثم من عليه فقال: يا رسول الله أقلني. فقال: لا والله لا تمسح عارضيك بمكة تقول خدعت محمدا مرتين، اضرب عنقه يا زبير. فضرب عنقه. قال ابن هشام: وبلغني عن ابن المسيب أنه قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، اضرب عنقه يا عاصم بن ثابت. فضرب عنقه. وذكر ابن هشام أن معاوية بن المغيرة بن أبي العاص استأمن له عثمان على أن لا يقيم بعد ثلاث، فبعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعدها زيد بن حارثة وعمار بن ياسر، وقال: ستجدانه في مكان كذا وكذا فقتلاه. ففعلا رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قال ابن إسحاق: ولما رجع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى المدينة كان عبد الله بن أبي كما حدثني الزهري له مقام يقومه كل جمعة لا ينكر له شرفا في نفسه وفي قومه، وكان فيهم شريفا إذا جلس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب الناس قال فقام عيد قال قام فقال عيد وهو يخطب الناس قام فقال: أيها الناس، هذا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين أظهركم، أكرمكم الله به وأعزكم به، فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوا. ثم يجلس حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع ورجع الناس قام يفعل ذلك كما كان يفعله. فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا: جلس أي عدو الله، والله لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت. فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول: والله لكأنما قلت بجرا أن قمت أشدد أمره. فلقيه رجال من الأنصار بباب المسجد فقالوا: ويلك ما لك؟ قال: قمت أشدد أمره، فوثب إلي رجال من أصحابي يجذبونني ويعنفونني لكأنما قلت بجرا أن قمت أشدد أمره. قالوا: ويلك ارجع، يستغفر لك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال: والله ما أبغي أن يستغفر لي. ثم ذكر ابن إسحاق ما نزل من القرآن في قصة أحد في سورة آل عمران عند قوله قبل المتابعة في الحاشية: واحد انظر نصب الراية للزيلعي، اثنان انظر ابن سعد في الطبقات، ثلاثة بجرى أي ذكر عيوبه وأمره كله أو ذكر عيوبه وأمره كله. متابع في سورة آل عمران عند قوله، طبعا أتابع من قبل، ذكر ابن إسحاق ما نزل من القرآن في قصة أحد من سورة آل عمران عند قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. قال إلى تمام 60 آية، وتكلم عليها، وقد بسطنا الكلام على ذلك في كتابنا التفسير بما فيه كفاية. ثم شرع ابن إسحاق في ذكر شهداء أحد وتعدادهم بأسمائهم وأسماء آبائهم على قبائلهم كما جرت عادته، فذكر من المهاجرين أربعة: حمزة ومصعب بن عمير وعبد الله بن جحش وشماس بن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ومن الأنصار إلى تمام 65 رجلا، واستدرك عليه ابن هشام 5 أخرى فصاروا 70 على قول ابن هشام. ثم سمى ابن إسحاق من قتل من المشركين وهم 22 رجلا على قبائلهم أيضا. قلت: ولم يؤثر من المشركين سوى أبي عزة الجمحي كما ذكره الشافعي وغيره، وقتله رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صبرا بين يديه. أمر الزبير ويقال عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح فضرب عنقه. فصل فيما تقاول به المؤمنون والكفار في وقعة أحد من الأشعار، وإنما نريد شعر الكفار لنذكر جوابها من شعر الإسلام ليكون أبلغ في وقعها في الأسماع والأفهام وأقطع لشبهة الكفرة الطغام. قال الإمام محمد بن إسحاق رحمه الله سبحانه وتعالى، وكان مما قيل من الشعر يوم أحد قول هبيرة بن أبي وهب المخزومي وهو على دين قومه من قريش، فقال: ما بال هما عميد بات يطرقني بالود من هند، إذ تعدو عواديها باتت تعاتبني هند وتعذلني، والحرب قد شغلت عني مواليها مهلا فلا تعذليني، إن من خلقي ما قد علمت وما إن لست أخفيها، مساعف لبني كعب بما كلفوا حمال عبء وأثقال أعانيها، وقد حملت سلاحي فوق مشترف ساط سبوح إذا يجري يباريها، كأنه إذ جرى أعير بفدفدة مكدم لاحق بالعون يحميها، من آل أعوج يرتاح الندي له كجذع شعراء مستعل مراقيها، أعددته ورقاق الحد منتخلا ومارنا لخطوب قد ألاقيها، هذا وبيضاء مثل النهي محكمة لظت علي فما تبدو مساويها، سقنا كنانة من أطراف ذي يمن عرض البلاد على ما كان يزجيها، قالت كنانة: أنا تذهبون بنا؟ قلنا: النخيل فأموها ومن فيها. في الحاشية: واحد مشترف فرس كبير ساط بعيد الخطو سبوح سريع غير مضطرب في حربه. اثنان: فدفدة حيث تضرب العير بأقدام حيث تضرب العير بأقدامها، مكدم متمرس كثير العصر في القتال. ثلاثة: مارنا رمحا صلبا الخطوب الأمور العظيمة والواحدة خطب. أربعة: لظت حث عليه وتابع: نحن الفوارس يوم الجر من أحد هابت معد فقلنا نحن نأتيها، هابوا ضرابا وطعنا صادقا خذما مما يرون وقد ضمت قواصيها، ثم رحنا كأن عارض برد وقاموا هام بني النجار يبكيها، كأن هامهم عند الوغى فلق من قبض ربد نفنيه، عيد من قيض ربد نفته عن أداحيها، أو حنظل. دعته الريح في غصن، بال تعاوره تعاوره تعاوره بال تعاوره منها سوى فيها. قد نبذل المال سحا لا حساب له، ونطعن الخيل شذرا في مآقيها. وليلة من جمادى ذات أندية، يختص بالنقري المسرين داعيها. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.